الخطا. ما شاء الله يعني اليوم اسئله كثيره لكنها كلها بدها تصحيح يعني. تكون فائده متضاعفه. اي نعم. نحن منقول ومنجيب احاديث ان اليهود والنصارى لا يسبغون. انت الان بتقول هن بربوا لحاهم. هذا خطا يا اخي. الصحيح انك تقول يوجد فيهم من يربي لحيته. لكن ما تاخذني اذا قلت لك لو انك قلت هيك رح يجيك سؤال من عندي، طيب والآخرين شو بيساووا؟ حتى اللي بيحلوا هيجيك سؤال ثالث، هل بيحلوا أكثر ولا هل بيعفوا؟ رح تقول اللي بيحلوا أكثر، وإذا بتشوف حالك سقط السؤال ما له قيمة. فبيجي هذا العقل الباطني بيشتغل، بس ما بيكون طبعا مدعو من السماء وإنما مدعى من الأرض. بيوحي للسائل أنه يعمم السؤال، وإذا كان المجيب يعني شو بدنا نقول يعني مغفلة مثل حكايتنا نحن، بيمشي السؤال عليه وهات باي لاقي له جواب. لكن لا، ربنا بفضل سنة نبينا عليه السلام نادرا ما تفوتنا زغلة من الزغل العلمي هذا في الأسئلة التي تأتي خطأ. فإذا السؤال أنه هن بيعفوا خطأ. هن هلا جبنا نقول هن بيحلقوا ولا بيعفوا؟ شو بنقول؟ مو العبرة بالغالب؟ بنقول بقى بيحلقوا ولا بيعفوا؟ إذا سقط السؤال. نعم. وإذا بدك تدندن، وما أظنك بمذندن، أنه هذون القلة اللي بيفعلوا بدك قم لهم وزن، جواب معروف أيضا. راح أفرض لك الآن أنه سؤالك صحيح، أنه هن بيعفوا لحاهم كلهم مثل حكايتنا. طيب القوة للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين أم العكس المشركين يتشبهوا بالمسلمين؟ ما هي القوة؟ قوة شخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار ولا أن يتشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبهوا الكفار بالمسلمين في ظن السائل أنه هن بيعفوا عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق والحق أقول. وهذا معروف في علم الفلسفة، فلسفة الأخلاق كما يقولون اليوم، أنه الشعب أو الأمة القوية في شخصيتها تفرض سلوكها وأخلاقها وآدابها على الآخرين، والعكس بالعكس. يوم كان الإسلام دولة وكان المسلمين صولة، إلى عهد قريب كنت تجد الغربي يأتي بلاد الإسلام هو متعبي مثل حكايتي، حاطط عباية، مش جاي لابس بنطلون وجاكيت، لكن دالت دولة المسلمين وقوتهم لأنه شافوا الكفار أنه هدول المسلمين عم يتشبهوا فيهم، فما عاد لهم هالشخصية هاي حتى هن الكفار تشبهوا بالمسلمين. فالخلاصة يا أخي، إذا كان الكفار أخذوا بشيء من آداب المسلمين وأخلاقهم فذلك يستدعي أن يزداد المسلمون تمسكا بدينهم وأخلاقهم، لأنه ازدادوا علما بأن ما جاءهم به نبيهم عليه السلام هو الحق وهو الدين الحق. ومن الأدلة ما أقول والدليل، ومن الأدلة على ذلك أن هذول الكفار تبينت لهم هذه الحقيقة كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذا ما في إشكال أنه يوجد في الكفار من يعفو عن لحيته، مع أنه مع الأسف وإن شاء الله ربنا بكثر سوادهم وبيصيروا أصحابين لحى، بس ما على حساب المسلمين هذين كبرخوا ونحن من عليه، لا، وإنما تم نحن محافظين على آداب نبينا عليه السلام وأحكامه، وهني بعدين فليتشبهوا بنا وما نتشبه نحن بهم. شيخنا لا يقال شيء أيضا بالنسبة لهذا، أن الأمر بعفو بإعفاء اللحى ليس متعلقا بمخالفة المشركين فقط، قلناه مرارا